طيب يا علي. نعم يا علي، علي يحيى، أعطني فائدة ما ذكرناها في الحديث، بس لا تعطوني فائدة عامة، لا أعطوني كذا. أخبارك غير هذا فقد كذب، يدل على حرص الصحابة. لا لا طيب تمام، صحيح، ودقة النقل صحيح، تمام، بس أنا ما أبغى شيء عام، أبغى شيء خاص كذا. عدنان رضي الله عنه، له ثم يدل أن الجلسة تكون بين الخطبتين وليس بين الآخر. وش رأيك وين تصير؟ يعني هي ثنتين أكيد، لب ما في ثالثة. واحد قد يخطب وما يقف ويبدأ الخطبة الثانية ما يجلس. طيب بس قلنا إحنا نجلس بين الخطبتين. نعم علي حميد. نعم شيخ، قال كان يخطب قائما، في على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب جالسا أبدا. طيب ما نبغى يعطوني. طيب هذا ما. طيب أبو عبد القادر عمران، أعطنا إيش؟ كنت أريد أن أقول نفس التي قالها الذي قبل، والحمد لله ما قلتها لأنها غير صحيحة. أي نعم. طيب